سيدي، موضوع المغتم حينما يهوي للسجود الإمام، ف يعني هذا الموضع الذي لا يبدأ به المغتم بالنزول إلا بعد أن يهوي الإمام ساجدا، هل يقصد به أن يلمس رأس الإمام الأرض قبل أن يبدأ المأموم بالنزول؟ أن يلمس رأس الأرض؟ النص هكذا، النص هكذا، النص حتى يضع الرسول جبهته على الأرض.